يقول: هل لي أن أتجاوز السرعة المحددة وهي 120 لأني معتاد على السفر، وإذا تأخرت أصاب بملل وأذهب إلى أهلي أسبوعيا من الأربعاء وأرجع الجمعة، مع العلم أني أحتاج لزيادة السرعة؟ أصلحك الله أيها السائل وأصلحنا جميعا. اللهم لا شك أن طاعة ولي الأمر في كل ما يأمر به مما ليس بمعصية واجبة في الحقيقة، ولا شك أن منهيات ولي الأمر في كل ما نهى عنه إذا كان المنهي عنه غير واجب على الشخص فإنها تجب طاعته بالانتهاء عما نهى عنه، فهذا أمر قل من يخرج من تبعته، بل قد يكون سار على الخاص والعام والكبير والصغير والعالم والأمير وغير ذلك، فنسأل الله اللطف والهداية. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.